الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقارت ملائكة بأعلى من الله المشروع في حكمة سور المسيح بسبب رحمة الدنيا الآخرة والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس بالمهدي وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخرج لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون مطرا بإذن الله وأبرئ الأكمى والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم ومصدقا لما بين يدي من التوراة وأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وكان قبلها قال وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وهذه آيات في إيه؟ في مريم. ثم بعد ذلك في إيه؟ في عيسى. فمريم عليه السلام كانت والدتها أرادت أن تكون يعني ولد وتكون تخدم بيت المقدس وتكون هناك في بيت المقدس ولكن صارت أنثى فقالت لا مثلها مثل ما ذكر الله تعالى قبل ذلك إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في البطن محرما فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم إذا وضعت ليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان القديم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه وقال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وهذه الآيات قرأناها وقد شرحناها. وهنا يقول الله تعالى وإذ قالت الملائكة يعني قبلها إذ هذه أذكر إذ هذا ظرف لما مضى من الزمان متعلق بفعل محذوف تقديره أذكر أيها النبي وأيها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم للناس مما أنزل إليه. إذ قالت الملائكة يا مريم من هي مريم؟ مريم بنت عمران. إن الله يبشرك بكلمة وهذه الكلمة هي عيسى عليه السلام كلمة وهي عيسى عليه منه اسمه المسيح عيسى. والكلمة هذه كن فيكون. إيش معناه كن فيكون؟ إنه كل إنسان يريد أن يعمل أي شيء لازم يعالج هذه الأشياء. مثلا رب الإنسان إذا أراد مثلا يرزق الولد أول يتزوج ثم بعد ذلك يتصل بهذه الزوجة ثم بعد ذلك الزوجة هذه تحمل ثم يقعد هذا الحمل 9 أشهر أو 6 أشهر أو هذا الرب سبحانه وتعالى ما يحتاج إذا أمر خلاص يكون كن فيكون ما يحتاج إلى هذا. الإنسان يبغى يعني عنده الأرض يبغى يزرع فيها نعم يحرس الأرض ثم يرمي البذر ثم يسقي ثم بعد ذلك نعم يثمر ثم هكذا. أما الرب سبحانه وتعالى قالت الملائكة يا مريم والملائكة تكلموا مريم مباشرة يبشروا مباشرة نعم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك يبشرك بولد يولد لك سيوجد منه ولد عظيم له شأن كبير. هذا الولد له شأن كبير يكون من أولي العزم من الرسل نبي ورسول ومن أولي العزم من الرسل الذين ذكرهم الله في كتابه أولي العزم من الرسل، يعني في قول شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أخذوا به، وأولي العزم من الرسل منهم يعني نوح وإبراهيم وذلك موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وعيسى كذلك من إيه من هذا. وهذا معنى هذه بشارة من الملائكة لمريم عليها السلام بأنه سيوجد منها ولد عظيم له شأن كبير. قال الله تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من، يعني بولد يكون وجوده بكلمة من الله، بكلمة من الله وهو كن فيكون، بخلاف الناس كلهم. ولذلك الله خلق آدم نعم من التراب ثم رفق فيه من روحه، وخلق حواء من ضلع آدم الأيسر، وعيسى خلقه بأم بدون أب، والبشر الباقون كلهم بإيه؟ بأب وأم. ولذلك قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. اسمه المسيح. ليه سمي المسيح؟ إما لأنه يسيح في الأرض يعني ينتقل من مكان إلى مكان للدعوة إلى الله، أو لأنه كان يمسح يعني شخص مريض يمسح كده يده يتعافى، رجل أعمى يجيبوا لي عيسى عليه السلام فإذا ساوى كده في عينه، رجل كان مريض بالورس أو بغير ذلك يمسح في مكانه يتعافى على طول، هذا معناه عيسى. وجيها في الدنيا يعني صاحب وجاهة. إيش الوجاهة؟ يعني المنزل الرفيع عند الرب سبحانه وتعالى، مثل ما قال الله تعالى عن موسى عليه السلام قال عند الله وجيها. الوجاهة معنى المنزلة الرفيعة عند الرب سبحانه، أو في الدنيا هنا مثلا واحد يقول فلان وجيه معنى عند الأمراء وعند الحكام وعند الناس الشخصيات له وجاهة. ها في الدنيا والآخر هذا مؤجيه، بعض الناس يكون وجاه له في الدنيا، في الآخر ما له ولا شيء. هذا لا، في الدنيا والآخرة. في الدنيا رسول من الرسل يرشد الناس ويعلمهم ويدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عن الشرك ويحذرهم ويأمرهم بطاعة الله وطاعة. وفي الآخرة كذلك نعم يقوم من أولي العزم من الرسل الذين يشفعون يوم القيامة. ولذلك جاء في الأحاديث الصحيحة أن الأنبياء والرسل يشفعون، ولا يشفع أحد عند الرب سبحانه وتعالى إلا بإذنه، مثل ما قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال في آية أخرى عن الملائكة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. بخلاف الدنيا هنا الناس يشفعون عند الملوك بدون إذن، مثلا رجل له وجاهة عند الملوك يدخل على الملك ويصبحه بالخير أو ينسيه بالخير أو يقول له فلان من رعيتك وأرجو أن تقضوا حاجته الفلانية، ما يقول له أنا أبغى أشفع، أرجو أن تقضي، فيقول الملك يشفع يقبل شفاعته أو لا يقبل، ولا بد من هذا. أما الرب سبحانه وتعالى ما حد يشفع عنده إلا بعد أن يأذن الله، ولذلك يقول الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ومن المقربين إلى الرب سبحانه وتعالى، ومن المقربين لا تشوش علينا، لا تشوش علينا. ومن المقربين، من المقربين إلى الرب، ومعلوم أقرب الناس إلى الرب سبحانه وتعالى الرسل صلوات الله وسلامه عليه، وأولو العزم من الرسل هم أعلى منزل. ويكلم الناس في المهد وكهلة، هذا لما ولد كلم الناس. مثل قال الله تعالى عنه في سورة مريم فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جريا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك، ليست هارون يعني أخو موسى، بعض الناس بيظن هذا، لا غلط لأنه بين موسى وبين هذا مسافات طويلة. يا أخت هارون يعني هارون شخص آخر من بني إسرائيل. يا أخ ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، واحد تو ولد كيف نكلم؟ فقام هو تكلم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام عليه يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هذا تو ولد يعني خليه له ساعة ولا ساعتين ولا يوم ولا يومين. مواليدنا بعد ما يغلق سنة يقول بابا. أبدا يعني وإن كان 8 أشهر قبل 8 أشهر ما يعرف يقول لا بابا ولا ماما. هذا كده يقول إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله يتخذ من ولد سبحانه. وهذا رد على النصارى الذي يقول أن الآلهة ثلاثة، الله إله وعيسى إله ومريم إله، وهذا غلط. ولذلك قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، بل هو عبد الله ورسوله. ولذلك جاء في آيات أخرى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. والرسول محمد صلى الله عليه وسلم كذلك عبد الله، ولأجل ذلك الله يذكره في مقام المدح، في مقام الثناء عليه يقول: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، سبحان الذي أسرى بعبده. والعبد الذي أدى العبودية على أكمل وجه هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وأما غيره فنحن عبوديتنا فيها تعبانة شوية، ما أدينا العبودية على ما ينبغي أبدا، فإن الناس يلهو ويعود أشياء، وأما الذي أدى العبودية على وكذلك الرسل صلوات الله وسلامه عليه. ولأجل ذلك يعني هذا مما فيقول في هذه الآية: ويكلم الناس في المهدي. وهذا دليل، لأنه ما أحد يتكلم في المهدي، ولذلك جاء في الحديث الصحيح: ما تكلم أحد في المهدي إلا ثلاث بس، عيسى عليه السلام وكذلك جريج. وجريج هذا كان رجل صالح من بني إسرائيل، له صومعة يعبد الله فيها ويتخذ عبد الله ويصلي ويقوم بالواجبات، ثم يعني رجل أراد كان عجيب، نعم ذهب إلى مرأة بغية زانية وزنت، فلما زنت قال لها: من زنى بك؟ قالت: هذا الصالح ده. إلا إيه؟ فذهبوا إليه وكسروا الصومعة حقته وأنزلوه وضربوه وفعلوا به كل شيء. ثم بعد ذلك قالوا فيه لما ولد الولد به، قال له: من أبوك؟ قال: أبي فلان الراعي. هم قالوا له هذا هو تكلم تو ولد، قال: مين أبوك الراعي؟ فلان الراعي. والراعي لابد في قريتهم هناك معروف شخص يرعى الغنم أو يرعى الإبل، قال فلان. وكذلك يعني قول الله تعالى في الأخدود، النار ذات الوقود إنه عليها قعود، وهم يعني كانوا في اليمن. وكذلك يعني كل شخص لا يؤمن بهذا الملك حفر أخاديد، وأي شخص لا يؤمن يرمون في هذا الحدود. وجاءت امرأة وكانت معها طفل صغير عملته كده، فلما جاءت قدام النار والنار مشتعلة لأنها تراجعت شوية، قال لها الولد هذا الصغير: إنك يا أمي على الحق. هذول الثلاث، والباقي ما حد تكلم في المهدي أبدا إلا هؤلاء الثلاث. وهذا معناه: ويكلم الناس أهلا ومن الصالحين، يعني الله شهد لو أنه من الصالحين. ثم بعد ذلك هي قالت: يا ربي، قالت: يا ربي أنا يكون لي ولد، كيف يكون لي ولد وأنا لم أكن متزوج، ولا أنا لا أستطيع أتزوج، لأن هي جعلت يعني في بيت المقدس، هي تخدم بيت المقدس، ومعلوم أن الرهبان لا يتزوجون سواء كانوا نساء أو رجالا، فكيف ثم ليست باغية، ليست ثانية، كيف يصير؟ سأل يعني هذا، هي ما هي متزوجة، وليست باغية ولا يحق لها الزواج، لأن السدن الذي يعني الرهبان الذي في المساجد أو في الصوامع لا يتزوج. ولم يمسسني بشر، يعني لو يمسسني بشر يعني لم أكن متزوج حتى ومعلوم أن الحمل لا يكون إلا بعد جماع، رجل يجامع ثم بعد ذلك يحتمل. قال: كذلك الله يخلق ما يشاء. هناك في زكريا قال: كذلك يفعل الله ما يشاء، وهنا كذلك يخلق، يعني في فرق بين هذا وبين هذا. عشان ايه؟ عشان هي مرأة تجيب ولد محل تهمة، لذلك قال هنا قال يخلق ما يشاء، وهناك في زكريا قال يفعل ما يشاء في أول السورة. يعني كاف ذكر رحمة ربك عبد زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا: قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولكم بدعائك ربي شقي وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عقبة هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إن بشرك بغلام اسمه يحيى لم يجعله من قبل سميع. قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأة. قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. هناك يفعل وهنا يخلق، فيخلق أعظم، يعني الله على كل شيء قدير، ما يحتاج يعني لازم يساوي الأشياء. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أنا عندي جارية وأريد أن أستمتع بها، يعني أتصل بها وأجامعها وما أبغى تحمل، لأنه إذا حملت بعد ما يقدر يبيعها، يصير ايه؟ فالولد حر وهي كذلك حرة تصير ام ولد. فقال للرسول يعني لو ارقته على الصخر واراد الله ان يكون منه الولد لكان منه. يعني لو اراد انزل منيه في حجر واراد الله ان يصير الولد من حجر يصير. ويكفي ذلك قصة مثلا صالح عليه السلام. صالح عليه السلام قالوا انت نبي يا صالح، شوف هذه الصخرة اللي في بلدنا نباك تخرجنا منها ناقة عشراء، ناقة حامل لها 10 أشهر. فدعا الله فمجرد الصخرة خرجت ناقة حامل لها 10 أشهر وقعدت شهرين وولدت. الله على كل شيء قدير، مو زي المخلوق، المخلوق ما يقدر أبدنا. ولذلك هنا قال كذلك الله يخلق ما كذلك يعني هنا بإيه الكاف عائدة إلى المؤنث. وهناك الرجل قال كذلك، وهذا معروف ضمير لما تقول مثلا أكرمتك للمذكر، أكرمتك للإيه للمؤنث. أكرمتكما أكرمك هكذا يعني ضمير. الله يخلق ما إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن، يعني إذا أراد أمرا قال له كن فيكون خلاص. فكيف هي حملت؟ قال الله تعالى فحملته فانتبذت به جاءها. واذكر في الكتاب يعني في سورة مريم هناك يعني فصلها، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونه حجاب فأرسلنا إليها روحنا. إيش معنى روحنا؟ يعني روح من الأرواح التي خلق الله، هو يعني ملك من الملائكة أو جبريل. فتمثل لها بشرا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين ونجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. إيش ساوى به؟ يعني نفخ إيه هنا، هذا الجيب في اللغة العربية يعني مدخل الرأس من الثوب. نفخ كده حمل الظاهر هو اللي في الغالب يكون هذا. فإنما يقول له كن فيكون. ثم بعد ذلك لما ولد وكبر نعم قال ويعلمه الكتاب. هنا الكتاب المراد بالكتابة هكذا يقول المفسر، وإلا كثير ما يجي الكتاب بمعنى إما التوراة وإما الإنجيل وإما الزبور وإما القرآن، لكن هذه الآية يقول ويعلمه الكتاب يعني الكتاب. والكتابة يعني لها مزية يعني كون الإنسان يعني يعرف يكتب ويقرأ نعم هذا مزية. ولذلك أي إنسان نقول فلان أمي فقد ذممناه لأنه ما يكتب ولا يقرأ. أما إذا قلنا للرسول محمد النبي الأمي فقد مدحناه غاية المدح. ولذلك والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال قبلها كذلك يعني إلى الأميين يعني في مقصود يعني الأمي هذا الذي لا. فهنا معناه يعني يعرف الكتاب. فكون الإنسان يكتب خير من أي من الأول. ولذلك الله قال في القرآن في الآية اللي قرأناها في آخر سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، لأنه مو كل الناس يعرفوا يكتبوا. فأنت إذا كنت كاتب قالوا لك تعالى ما تقول لهم لا أنا أبغى 50 ريال، ما يصير 50 ريال، اكتب له بأي شيء. إذا صديقه يكتبه مجانا، إذا كان هو إنسان متقي ترى يأخذ منه مبلغ شوية يعني ما في فلذلك في فرق هذا. ويعلمه الكتاب، وهنا فسر الكتاب بمعنى الكتابة والذي يكتب خير من إيه من الذي لا يكتب، وأن الذي عنده شيء من العلم فلا ينزله لإخواني المسلمين. والحكمة يعني العلم، ومرات يجي الحكمة بمعنى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما جاء في القرآن يعني هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إيش الحكمة هنا في هذه الآية؟ هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة هي الذي تشرح القرآن وتبينه وتوضحه. لا يقول واحد إنسان لا يقول لا بس القرآن يكفينا، إيش لنا وإيش للسنة؟ السنة فيها صحيح وفيها ضعيف وفيها حسن وفيها موضوع، خلاص بس القرآن. ليه؟ يقول الله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، كذا الله يقول ما فرطنا في الكتاب، إيش نبغى؟ فإذا قال كذا بعد ذلك ما يعرف شيء من الدين. لأنه نحن هؤلاء، وقد ظهر أناس في هذه الأزمان يقولوا لا بس الكتاب يكفي، بس القرآن يكفي. فهؤلاء يقول لهم تعالوا أنت تصلي الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 والعشاء 4، من فين هذا في القرآن؟ في القرآن آية تبين هذا؟ ما في. كذلك مثلا إيتاء الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كم هي في الزكاة؟ قرش 10 100 1000. مين بيّن؟ السنة بيّن زكاة الذهب، زكاة الفضة، زكاة الإبل، زكاة البقر، زكاة عروض التجارة. مين اللي بيّن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحج لله على الناس حج البيت بين الرسول مثل الوقوف بعرفة كذا كل شيء هذا لا بد منه وكذلك الربا وكذلك كل الأحكام الشرعية وكذلك ما يتعلق بالنكاح والطلاق إلى كل ذلك هذا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن في حاجة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حاجتنا إلى الهواء وإلى الأكل والشرب والسجين ولا بد أن وهذا والتوراة التي كتاب أنزله الله تعالى على موسى عليه السلام عمران والإنجيل كتاب ينزله الله على عيسى عليه السلام عندما يبعث رسوله والأنبياء كلهم كانوا يبعثون على إيه على تقريبا على 40 إلا عيسى عليه السلام فهذا كان في 33 سنة لما بلغ 33 سنة بعثه الله إلى إيه؟ إلى بني إسرائيل وأنزل عليهم الإنجيل وأمرهم بعبادة الله ونهاهم عن الشرك ورسولا إلى بني إسرائيل كمان ورسولا إلى يعني يعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ويرسله إلى بني إسرائيل وبنو إسرائيل هم قلنا إيش معنى إسرائيل أصل كان عبد الله هذا معنى إسرائيل وهم من أولاد يعقوب أولاد يعقوب يسمى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم يعني أنا جئتكم بنبوة وبرسالة بآية يعني علامة على أني رسول وهذه الآية أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير يعني ساي على صورة طير بالطين كده ينفخ فيه طير وكذلك وأنبئكم بما تأكلون وما تد يعني إيش تغديت أنت وإيش فطرت البارح إيش في بيتك بدأ بكرة تتغدى ولكن كمان في إيش في جيبك من فلوس إنه كده إيش وكان إيش كمان ممكن يعني في يعني وضعته في مكان زي في عصرنا هذا حطه في أي عند أمانة ولا حطه في البنك ولا في هذا فمسبع عيسى يقول أنت عندك مبلغ من المال واضعه في الصندوق الفلاني داخله ما في بنوك ولا شيء فهذا يعني هذا من فين ما حد يدري لأن ما حد يعلم الغيب فلذلك فيكون طيرا وأبيع الأكمه إيش الأبرى بعضهم قال الذي لا يرى في النهار ويرى في الليل أو يرى في الليل ولكن صحيح أحسن شيء هو الذي يعني ولد لا يرى أعمى فولد أعمى يجي يحط كده يده على عينه فتح عينه الطب يعني الطب إلى الآن ما صار كده لأن زي عملية جراحية وهذه العملية قد تنجح وقد لا تنجح الحين في القرن العشرين كده كثير ناس يصير عمري يروح يتعالج مثلا ويتعاف وناس ما يتعاف خلاص يقولون ما في شيء إذا أرادوا ينصحون من قبل لا يسوي العملية يقولون ترى هذه العملية ما فيها فائدة هذا لا أي واحد يقوله يسويه كده بيده ما في لا عملية ولا شيء ولا بنج ولا شيء يقول يتعافى وينقل إلى فهذا معناه إيه؟ هذا شيء من إيه؟ والسبب في ذلك نعم وأحيي الموتى بإذن الله الموتى يعني شخص ميت في قبره طول سنوات يقول له عيسى عليه السلام احيا بإذن الله يقوم شوفوا تكلم معه مين من الرب سبحانه يعني هذا تقريبا يعني دليل على والسبب في ذلك أن كل رسول إذا بعث يعني يرسل الله أعطيه آيات لتدل على نبوته وعلى رسالة فمثلا موسى عليه السلام كان عندهم السحر بلغوا في السحر مبلغا عظيما فجاءهم موسى عليه السلام يضع عصاه في الأرض تصير ثعبان كبير تبلع الدنيا اللي كلها حوله فلما ذابوا عصيهم ورموها صارت ايه ثعابين كلها قال الله تعالى في سورة طه فأوجس في نفسي خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى إلى آخر الآيات وكذلك عيسى جاء وقت الطب فجاءهم بإيه بطب ما في طب يعني يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموت أبدا ما في هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم جاء وقت الفصاحة وقت البلاغة وقت الشعر وقت الخطب الرنانة وقت المعلقات وقت قصة المساعدة وأمية بن أبي السلف جاءهم بهذا القرآن قالوا إيه القرآن ده أساطير الأول طيب يا أخي إذا كان أساطير الأول جيبوا زيه أنتوا ناس عرب وفصحاء وبلغاء وأهل الشعر وأهل جيبوا ما الله تحدام فأتوا بعشر سور مثل مفتريات ما قدروا فأتوا بسورة ما قدروا فأتوا بآية بعد ذلك الله تحدام قلنا إن اجتمعت الإنس والجن على يأتي مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يعني لو اجتمع البلغاء في جميع العالم على يأتوا بسورة ما يقدروا أبدا أبدا ولأجل ذلك يقول الله تعالى في كتابه مثلا عمرو بن العاص كان كافرا مشرك وذهب إلى مسيلمة في اليمامة فقال له إيش نبيكم ده في مكة إيش بعث إيش قرص يعني إيش نزل عليه من القرآن قال له والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال له والله أنا فيها نزلت علي سورة ها وبر ما وبر وكلام كذا. قال والله انك تعتقد انه ايه انك كذاب انت تعتقد يعني انت نفسك تعرف ان هذا هذا هذا وهذا ما هو سوى وذاك هو كافر يعني لسه ما اسلم يعني فين هذا وفين هذا في المناسبه بين هذا وهذا ابدا ولا يعني نسيت يعني هو يعرف هو يعرف كذاب اي يعني هو نفسه يعني هو زي ما يعرف انه هذا ما هو من هذا ابدا ولذلك ما حد يقدر ياتي بالقران ولذلك ثم هو يعني المعجزه الباقيه الى يوم القيامه مثلا دحين معجزة موسى ما في شيء ما في لا عصا ولا الآيات التسع ولا كذلك عيسى لكن هذا باقي دحين له كم يعني 15 قرن وهذا هو الباشر وواحد مثلا يجي آية مثلا رجل يصلي خلف الإمام يسمع الإمام يقرأ آيات يعني تقع في نفسه كأنه عمره ما سمعها ليه لأنه كل يوم يتجدد وكل يوم يظهر أشياء يعني ما ظهرت يعني بي. مثلا قال الله ويخلق ما لا تعلمون شوف الآيات اللي صارت الحين يخلق ما لا تعلمون مين كان يظن إنه واحد مثلا ياخذ التلفون هنا يتكلم أمريكا مين بعد لهم الله علمه هذا وخد يشوف الكهرباء دي وناس كانوا يشراج قد كده يكتبوا وقد فعلوا أفاعيل العلماء المتقدمين ما لم يفعلوا إيه الناس الحاضرين الذي في عصر الكهرباء هذول العلماء اللي ألفوا الكتب العظيمة دي وكان إيه ما في يعني شيء إلى غير ذلك ثم تذكرون في إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين إن كنتم تؤمنون بالله هذا آية ثم قال ومصدقا لما بين يديه يعني يصدق إيه الكتب السماوية السابقة والحكم بعض الذي حرم عليكم يعني التوراة والإنجيل وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم يعني في أشياء كانت محرمة على بني إسرائيل أحلها الله في إيه في الإنجيل وهذا دليل على أن إيه بعض الأشياء اللي في الإنجيل نسخت ما بعض كان في التوراة والحكم وجئتكم بآية من ربكم وجئتكم بآية فاتقوا الله وأطيع اتقوا قلنا دائما معناه امتثلوا أمر الله واجتنبوا نهيه هذا معنى التقوى معنى التقوى إيه امتثلوا أمر الله وأطيعوني أصلكان في ياء المتكلم ولكن حذفت ياء المتكلم وهذا موجود في اللغة العربية كثير يعني يحدث المفعول إن الله ربي وربكم إن الله خاء الذي هو عالم على الرب سبحانه وتعالى ربي وربكم إيش معنى الرب؟ الرب معناه السيد المالك الموجد من العدم إلى هذا الرب الحقيقي ويطلق الرب كذلك من يسوس الإنسان ويدبر أمره كل إنسان يسوس الإنسان ويدبر أمره ويتصرف فيه ويحكم فيه يسمى لك أن تسميه ربا ولأجل ذلك ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وذهب إلى حنين نعم سمع أن هوازن تجمعوا يريدون غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج الرسول وأصحابه وكانوا يعني 12,000 حتى قالوا أنه لن نغلب اليوم من قلة وبينما كانوا هم هناك يعني جهة الطائف معروف أن إيه أودية في الأرض وهناك هم في الجبال فصار إيه يرموا بالسهام وصار بعض الهزيمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ممن تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هوازن البعض أسلموا حديثا يعني أسلم إيه له 18 في الإسلام 20 يوم وناس صحابة كانوا من أول مسلمين فواحد من الذين أسلموا دول له 15 يوم قال إن محمد وأصحابه دول ما يوقفهم إلا البحر يعني مهزومين خلاص يروحوا إلى إيه إلى البحر يعني إلى جدة يعني هناك فقال واحد من الكفار قال له لأن يربني رجل من قريش ولا يربني رجل من هوازن يعني يكون قائدي ورئيسي رجل قرشي مثل محمد ولا واحد من هوازن يعني فين هوازن وفين ايه يعني قريش يعني معروف يعني الفرق بين هذه القبيلة وهذه القبيلة فقال لأن يربني رجل من قريش ولا يربني رجل ايه وإيش معنى إيه؟ يسوس أمري ويتصرف فيه أمرني وينهاني وهذا معنى الرب يعني إما أن نقول السير ولذلك الله يقول يا أيها الناس اعبدوا إيه ربكم إيش معنى ربكم هنا خالقكم الذي أوجدكم من العدم ولنا أن نطلق الرب على الإنسان يقول رب بس إنما هناك يكون رب البيت رب مثلا رب البيت رب الكتاب مثل ما قال مثلا اذكرني عند ربك اذكرني إيه عند ربك يعني إيه عند صاحبك عند سيدك فهذا يعني جائز من جهة اللغة العربية ومع ذلك الرسول نهى عن ذلك جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم ربي ولا بل يقول إيه سيدي ومولاي ولا يقول عبدي وأمتي بل يقول إيه فتاي وفتاتي وهذا على وجه إيه الندب والاستحقاق هو يعني لو واحد قال لعبدي تعال يا عبدي ولا أنا أبي عبدي ما في شيء إنما يعني فيه كراهة ولذلك الرسول نبهنا إلى آداب في الإسلام منها أن الإنسان لا يقول الرب سيدي يا رب، بل يقول له يعني سيدي ومولاي، ما في شيء. وإذا قال ذلك فالقرآن جاء اذكرني عند ربك، نص القرآن اذكرني عند ربك، يعني مين اللي قال؟ يوسف عليه السلام. فلأجل ذلك الأحسن إنه ما يقول هذا، ولكن لو قال هذا، وهذا معنى الرب، قال إن الله ربي ورب فاعبدوه، يعني إيه معنى امتثلوا أمره واجتنبونا. العبادة معناه أن يخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، فيدعو الله وحده ويصلي له وحده ويستغيث به ويلتجئ إليه في الشدائد وينذر له ويضمع. ثم قال هذا صراط مستقيم، هذا الذي أنا عليه صراط، وهو الإسلام. وغير ما مرة قلنا أن جميع الأنبياء جاءوا بدين واحد وهو الإسلام، إنما يختلفون في إيه؟ في الشرائع. الشرائع يختلفون، أما كلهم جاءوا بإيه؟ بلا إله إلا الله، وأن يشهد لذلك النبي بالرسالة والإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، هذه كلها. ويختلفون في الشرائع، مثلا الصلاة لدى أمة الرسول خمس صلوات، في أمة موسى عليه كان الصلاتين بس، الصيام كان نحن علينا شهر كامل، هم كان عليهم 40 يوم أو 3 أيام، وهكذا يعني في هذا يختلف. ولذلك القرآن كله يقول يعني ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، ما قال لم يعرفوا الله، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله. معنى العبادة لا كما يظن أنه مثلا العبادة معناه يعتقد أنه أن الله أن لا خالق ولا رازق إلا الله، هذا غلط. في ناس يظنوا أنه معنى العبادة أن يعتقد أن الله هو الخالق الرازق، فإن المشركون كلهم كانوا يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، ولذلك يعني لا يكفيهم هذا، لا، وهذا يسمى توحيد الربوبية، ولازم نضيف إليه توحيد الألوهية، وأن يصرف العبادة لله سبحانه وتعالى، هذا لازم. وهنا يقول في هذه الآيات وقالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة المقربين ويكلم الناس بالمهدي وتهلا من الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما شاء إذا قضى أمرا فإنما. هذه بشارة من الملائكة لمريم عليها السلام لأنه سيولد منها ولد عظيم له شأن كبير. قال الله تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه يولد يكون وجوده بكلمة من الله أن يقول له كن فيكون. هذا تفسير قوله ومصدقا لكلمة من الله كما ذكره الجمهور على ما سبق باسمه المسيح عيسى بن مريم، يكون هذا مشهورا في الدنيا ويعرفه المؤمنون بذلك. وسمي المسيح قال بعض السلف لكثرة سياحته، وقيل لأنه كان مسيح القدمين، يعني ما في إيه يعني أخمصين كده، ما في يعني الوسط دائما في داخل القدمين، لا أخمص له. وقيل إنه لكان إذا مسح أحدا من ذوي العاهات برئ الله، برئ بإذن الله تعالى. وهذا هو تفسير الأحسن. وقوله تعالى عيسى بن مريم نسبة إلى أمي حيث لا أب له، ووجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، أي له وجاهة ومكانة عند الله في الدنيا بما يوحيه إليه من الشريعة وينزل عليه من الكتاب وغير ذلك مما منح الله تعالى به. وفي الدار الآخرة يشفع عند الله في من يأذن له فيه ويقبل منه إسوة لإخوانه من أولي العزم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقول ويكلم الناس بالمهدي وكهلا أن يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له في حال صغره معجزة وآية وفي حال كهولته حين يوحي الله إليه ومن الصالحين، أي في قوله وعمله له علم صالح وعمل صالح. قال محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصيد عن محمد بن شرحبيل عن أبي هريرة قال قال رسول الله تكلم أحد في صغره إلا عيسى وصاحب وكذلك المرأة التي من أصحاب الأخدود. وقال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهد إلا 3 عيسى وصبي كان في زمن جريج وصبي آخر وهو الذي أصحاب الأخدود. فلما سمعت بشارة الملائكة لها بذلك عن الله عز وجل قالت في مناجاتها رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر تقول كيف يوجد لي هذا الولد ومني وأنا لست بذات زوج ولا من عزمي أن أتزوج، لأن هي يعني فرغت للعبادة ولخدمة بيت المقدس ولا يتزوجنا في ذلك الوقت ولست بغيا حاشا الله. فقال لها الملك من الله عن الله عز وجل في جواب ذلك السؤال كذلك الله يخلق ما يشاء، كذلك لأنه خطاب للمرأة هكذا أمر الله عظيم لا يعجزه شيء. وصرحها هنا بقوله يخلق ما يشاء ولم يكن يفعل كما في قصة ذكريا، بل نص هنا على أنه يخلق لأن لا يبقى لمبطل شبهة، لأن المرأة إذا ولد بدون أب بدون زوج يقول أن نزل، ولذلك اليهود يقولوا هكذا عليهم لعائن الله أن نسبوا يعني هذا إلى هذا. وكذلك النصارى غلوا في عيسى، قالوا أنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاث. أما المسلمون وأمة رسول محمد يشهدون أن عيسى عبد الله ورسوله، وجاء في حديث من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ومعنى روح منه يعني روح من الأرواح التي خلقها الله، وهذه الإضافة إضافة تشريف، ليس روح منه يعني من الرب، هذا النصارى هم غلطوا في هذا، روحا من يعني روح من الأرواح التي خلقها الله، وهذه الإضافة إلى ما نقول للكعبة بيت الله، والبيوت الثانية بيوت مين؟ بيوت لأنه هو الذي أعطانا هي، وأن الإضافة دائما تكون بمعنى الله في مثل هذا، تقول دار محمد يعني دار إيه؟ لمحمد، وكذلك نقول بيت الله، ولناقة صالح عليه السلام نقول ناقة الله، والناقة الثانية حقا، وهذه الإضافة إضافة تشريف، والنصارى غلطوا، قالوا لا، إذن الآلهة ثلاثة، الله إله وعيسى إله ومريم إله. اليهود كمان قالوا إيه مرأة تجيب ولد إنها هذه يعني بطريق شريف، وهذا كفر وهذا كفر كله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.